الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. كان يقول الرجل لامرأته أنت أجمل النساء، أو يقول لها طعامك أفضل طعام تذوقته، وهو يكذب عليها ليطيب قلبها، لترى منه وجها حسنا وتسمع منه كلمة حسنة. المهم أن مثل هذا الكذب لا يسقط الحقوق ولا يؤدي إلى التسلط على الحقوق. والكذب في الحرب كذب على العدو. تعالوا لما نسب إلى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أولا لابد أن نعرف مكانة إبراهيم. إبراهيم خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم أمة وحدة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يا محمد، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم أول الخلائق يكسى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا بهما، ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم. إبراهيم خير البرية، إبراهيم خليل الرحمن. لو أردت أن أعدد فضائل إبراهيم أبو الأنبياء لطال بنا المقام جدا. إبراهيم قام وحده يدعو إلى التوحيد، ناظر أباه، ناظر قومه، جادل وحاج عن الله مع الملك الكافر المشرك، خرج مهاجرا إلى ربه. فكيف يتصور هذا؟ وما الذي قاله إبراهيم؟ تعالوا بنا نسمع. لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، وتقرأ كذبات، ثنتين في ذات الله، والحقيقة أن الثلاثة في ذات الله. الأولى قوله إني سقيم، لما أرادوا أن يخرجوا في يوم العيد في عيدهم الذي ينصبونه للأوثان والأصنام، أراد ألا يشاركهم في هذا الشرك فاعتذر، وكان لابد أن يبدي عذرا مقبولا ليسمح له بالبقاء، فقال إني سقيم. وقد يحمل هذا على المستقبل، يعني إني سأمرض، سأمرض لما أراه من أفعالكم ولما أراه من صنيعكم، تعبدون الأصنام وتسجدون للأوثان من دون الله. وتحتمل أنه يصف حاله بينهم أنه مريض مما يصنعون ومما يفعلون. إذن هذا من باب التورية والكناية واستخدام المعاريض في الكلام، وهو أراد أن يبقى في البلدة وحده ليبرم أمرا عظيما. هذا الأمر العظيم أنه عمد إلى الأصنام في معبد القوم فكسرها. إذن هو قال هذه الكلمة ليصل، ليتوصل إلى مقصود عظيم يذل به الشرك وأهله. فقال إني سقيم، لا أخرج معكم في عيدكم ولا في تجمعكم الباطل. ثم قام إلى الأصنام فكسرها وترك كبيرا لها، ترك الكبير لم يكسره. وكان له في هذا أيضا مغزى مهم، لما جاءوا وعادوا فوجدوا أصنامهم جذاذا قد فتتت وقد كسرت، قالوا: من فعل بهذا بآلهتنا؟ من الذي يجرؤ أن يعتدي على الآلهة؟ ثم تذكروا، قالوا: سمعنا فتى يذكرهم قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طب هم يسألوا إيه؟ الأصنام كسرت والكبير واقف على حاله لم يكسر، ولكن هل يسمع؟ هل يبصر؟ هل ينطق؟ هل ينفع؟ هل يضر؟ أراد إبراهيم أن يقيم عليهم الحجة، فكانت كذبة في الظاهر لكنها في الحقيقة إفحام وتعليم لهؤلاء أن الأصنام لا تنفع ولا تضر. وربما نحملها على قوله قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون فقد فعل هذا، وهم لا ينطقون ولا يسمعون ولا يبصرون ولا ينفعون ولا يضرون ولا يفعلون. أما الثالثة التي لم توصف في الحديث بأنها في ذات الله، وهي أيضا في ذات الله، في قصته مع الملك الظالم، مع الملك الكافر. نعلم أن إبراهيم لم يؤمن له إلا لوط ابن أخيه، ولم يؤمن معه إلا امرأته، وقال إني مهاجر إلى ربي، وكان من جملة البلاد التي خرج إليها مصر، وكان فرعون مصر يدعو الناس لعبادته، ملك كافر يعبده الناس من دون الله، وكان إذا وجد امرأة مع زوجها قتل الزوج وسب المرأة. وعلم إبراهيم هذا إما بوحي من السماء، وإما لأنه سأل القوم، فلما سألوه عنها قال هذه أختي. ثم جاء إلى سارة، وكانت من أجمل نساء العالمين، جاء إلى سارة فقال لها يا سارة أنت امرأتي وأنت ابنة عمي، ولا يوجد على ظهر الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في الإسلام، أختي في الله. وقد قلت هذا لأن هذا الملك الكافر الفاجر يقتل الزوج المرأة ليستولي على امرأته، فقلت إنك أختي. فأرسل الملك فاستدعاها ودخلوا بها عليه، فأراد أن يضع يده عليها فدعت الله فأخذ، يعني شلت يده، لم يستطع أن يصل بيده إليها، شلت يده. فقال لها ادعي الله، ادعو الله، ادعي ربك، من هذا، من الذي فعل بهذا؟ قالت ربي. قال اسألي ربك أن يفرج عني، أن يفك عني. فدعت سارة ربها فأرسلت يده، ولكنه لم يتعلم الدرس، فمد يده ليتناولها مرة ثانية فأخذ، فقال ادعي الله أن يطلقني والله لا أضرك أبدا. فدعت سارة ربها فأطلقت يد الملك، فقال لها الملك اذهبي في أمان وسلام. فأعطاها الملك هاجر هدية تخدمها، وقالوا لأنها كانت من أجمل نساء العالمين، فهل هذه كذبات أم كلمات انتصر بها الخليل لدين الله عز وجل؟ ومع هذا ففي موطن الشفاعة لما طلب منه الشفاعة تأخر، لأنه علم أن الشفاعة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر كذباته التي نستطيع أن نعدها من باب حسنات المقربين أو سيئات المقربين حسنات للأبرار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من ملأ الوجود بحبه. يروي الرسول